السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: باب في صيام أيام منى. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه بقية باب الصيام عند الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي في الموطأ. فقال في الباب 20: باب في صيام أيام منى، والمراد بها أيام التشريق 11 و12 و13، وهذه الأيام أيام عيد، تعتبر من أعياد المسلمين. فأعياد المسلمين الفطر والأضحى وأيام التشريق الخمسة الثلاثة، هذه خمسة، ويوم الجمعة عيد ويوم عرفة، ولكن تختلف الأحكام، تختلف في أحكامها، لكن هذه الأيام أيام جاءت فيها الآثار. فأيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وينهى عن صيامها إلا ما استثني مما سيأتي. ولذلك يلغز بعض العلماء فيقول: يوم من أيام البيض لا يشرع صيامه. ما هو يوم من أيام البيض لا يشرع صيامه؟ فتقول: هو اليوم 13 من ذي الحجة، فهو يوم من أيام البيض ولا يشرع صيامه، بل ينهى عن ذلك، ولا يجوز لأحد أن يصوم، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويشرع فيها إظهار الفرح والسرور والأكل من الأضاحي والهدي ونحو ذلك، حتى يكون غنية عما سواها من الأيام المبتدعة. إذا عظمنا الشرائع أغلقت أبواب البدع. يمكن الآن كثير من الناس يغفل عن أيام التشريق في إظهار الفرح فيها والسرور والأكل من الأضاحي وغيرها، سواء الحجاج أو غيرهم، ولكن ذكر لله ليس فيها بطر ولا أشر. قال: أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه يقول: إنها أيام أكل وشرب وذكر. نعم، أيام يعني أكل، أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر، أيام منى. وهذا في القرآن، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. المراد بهذه الآية أيام منى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واختلف في أيام منى بالنسبة للذبح، فقيل أن كل الأيام الثلاثة أيام ذبح الهدي والأضاحي، والأكثر على أن أيام الذبح من أيام منى الأول والثاني فقط. يوم العيد هذا لا يعتبر من أيام التشريق، واليوم الأول والثاني، أما اليوم الثالث من أيام التشريق ليس يوم للذبح، ينتهي الذبح في اليوم الثاني، وهذا عليه الأكثر، وإن استمر إلى الثالث فهذا أيضا قول جملة من السلف. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى. نعم، وهذا يروى أيضا مرفوع وموقوف على عائشة، وهذا هو الصواب. المتمتع أحد نوعي التمتع، سواء التمتع أو القران كله تمتع، يجب عليه هدي، فمن لم يجد الهدي فعليه كما قال تعالى بنص القرآن: صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والسنة أن تكون أيام الحج تصام قبل عرفة، يصوم 6، 7، و8 أو قبلها، لكن لو ما تمتع إلا في يوم عرفة واليوم العيد وفاته الأيام أو مرض أو ما استطاع، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق كما قالت عائشة، وهذا استثناء فقط. وأما غير هذا الذي لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه لا يصوم أيام منها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه مثل ذلك، قال مالك وذلك الأمر عندنا. نعم، هذا الأمر عندنا يعني عند أهل المدينة، وأهل العلم جمهورهم على أن أيام منها لا يصومها إلا المتمتع بنوعيه، القارن والمتمتع الاصطلاحي الذي أوجب الله عليه الهدي ولم يجد ولم يصم قبل عرفة، فليصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما يوم العيد فلا يصام البتة، يوم النحر هذا لا يجوز صومه البتة، أشد شيء الفطر والأضحى. ولذلك بعض العلم يقول من نذر أن يصوم سنة، من قال نذر عليه صيام سنة، في بعض أهل العلم يقولون إن هذا مما يشق وأنه يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذر لأنه شاق ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وممن يفتي بهذا سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. لكن من الأوائل من يقول يوفي بذلك، وصيام سنة ليس شاق، وفيه من الناس من يواصل السنين. لكن المشكلة هنا أنه نذر صيام سنة ويحرم عليه أن يصوم أيام العيد وأيام التشريق، فهل يعوضها؟ فقال الليث وغيره نعم، يصوم سنة وخمسة أيام بدل يومي العيد وأيام التشريق. وقال بعضهم لا، يصوم سنة كاملة ولا يعوض الأيام التي يحرم عليه صيامها. ومثل ذلك من أوجب الله عليه التتابع فقطعه بأيام التي يحرم صومها، فإن هذا لا يقطع التتابع، هذا لا يقطع التتابع. نعم. قال مالك في الذي ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها، إنه إن كان بمكة فليصم الثلاثة فليصم الأيام الثلاثة بمكة وليصم سبعة إذا رجع. قال وإن كان قد رجع إلى أهله فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك. نعم، إذا كان بمكة بعد الحج بقي في مكة يصوم الأيام في مكة، ولو كان فات الحج إما لنسيان أو مرض أو جهل يصوم الثلاثة بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما إذا كان ما علم، جاهل أو ناسي أو مريض حتى رجع إلى أهله، فليصوم ثلاثة أيام عند أهله يفصلها، لأن كلام مالك يدل على الفصل، يصوم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يصوم سبعة أيام، لأن الله يعني ذكر فيها الفصل هذا. والرجوع قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم، هل يدخل فيه الطريق ولا لابد يصل إلى بلده؟ اللي يظهر من آثار كثير من السلف أن الطريق طريق العودة يدخل في الرجوع، فلو صام في الطريق يعتبر راجع إلى أهله. وسبعة إذا رجعتم. نعم. باب النهي عن الوصال. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. نعم، الإسلام ليس فيه إرادة تعذيب الجسد أو تعذيب الروح، المراد من الصيام أن يورث التقوى، ولذلك تقدم أن أي شيء يضعف الجسد يفطر كإخراج الدم أو المني أو الطعام والشراب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، والوصال هو أن تصل صيام الليل بالنهار، نهى عن ذلك، ونهيه رفق بأمته، رفق بأمته. فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، هنا بين خاص له، وهذا على خلاف الأصل، الأصل أنه أسوة، لكن هنا بيّن إن في خصوصية له، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. معنى أطعم وأسقى ليس الطعام والشراب، لأن لو كان يطعم ويسقى طعامنا وشرابنا ما كان وصالا، ما كان مواصل، لكن يطعم ويسقى بمعنى إن الله عز وجل جعل فيه من القوة والتعلق به ما يغنيه عن الأكل والشرب، وهذا أمر خاص، أمر خاص هو جعل الله فيه من تعلقه به ما ينسيه عن الأكل والشرب، وأعطاه قوة في ذلك، لأن مقامه مقام عظيم، ويأتيه جبريل ومقام نبوة ومقام دعوة ومقام، فنهى أن يقلدوا في ذلك. وفي صحيح مسلم أنهم أرادوا الوصال فواصل بهم يوم ويومين فرأوا الهلال، فقال لو لم يخرج الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم في الصحيح، كالمنكل بهم، يعني أنهم لا يشدون على أنفسهم. وفي الصحيحين أيضا أنه رخص إلى السحر، قال لا يواصل أحدكم، فإذا أراد أن يواصل فمن كان أراد فليواصل إلى السحر فقط، إلى السحر ولا يصل يومين أو ثلاثة. ولذلك جمهور أهل العلم على المنع من الوصال والنهي عنه مطلقا، وهذا عليه الجمهور، مالك وسفيان والأوزاعي والثوري وغيرهم على المنع. وبعضهم يقول أن أصلا ما في وصال للناس. لماذا؟ قالوا لأن الحديث يقول إذا أدبر الليل من ها هنا، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، على أحد احتمالين في الحديث، يعني فقد أفطر الصائم تلقائيا، أن حتى لو لم يأكل ولم يشرب بمجرد وجود الليل أفطر هو. فقالوا أصلا هذا ما يتصور فيه وصال، لأنك حتى لو لم تأكل ولم تشرب تعتبر في الشرع مفطرا لأن الليل أدبر. هذا أحد الاحتمالين القوية في الحديث. ولكن الاحتمال الثاني لا، فقد أفطر الصائم فقد جاء وقت إفطار الصائم، هذا الاحتمال الآخر. وعلى كل حال هم ينهون عن الوصال. في قول رواية عن الإمام أحمد، أحمد له رواية مع الجمهور وله رواية أخرى أنه يقول يجيز الوصال للحاجة، وفعل هو رحمه الله، وقال إن النهي هذا لأجل الرفق والرحمة، فمن قوي عليه هو فلا بأس أن يواصل، واحتاج هو أن يواصل، ليس ضرورة، حاجة، شدة ورعه. فإن لما نقلوه من بغداد إلى العسكر، والعسكر يعني سامراء اللي كانت معقل الخلافة عند بعض بني عباس، فكان هو يتورع من طعام المتوكل ما يريده، لأن أحمد حافظ نفسه طول عمره، فلا يريد أنه في آخر عمره لما وصل 77 يتساهل في شيء، وهو طول 70 سنة وهو ماسك نفسه يتورع التورع المستحب والتورع الواجب، فتورع الورع بابه واسع. فكان يشرب فقط الماء، ماء النهر دجلة، ثم بعد ذلك واصل. فلامه عمه، كان معه عمه إسحاق، لامه على ذلك وقال كيف تواصل أنت الآن تقتل نفسك؟ قال لا، أنا أقوى على ذلك. وابن الزبير، أحمد دائم يمشي على أثر ابن الزبير، واصل 7 أيام، وهذا منقوله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي. والمقصود ب7 أيام ترى ليست 7 أيام بلياليها، يحسبون اليوم واحد والليلة واحد، لأن فترة الصيام نهار وليلة ونهار وليلة. فيعني معنى كلام ابن الزبير أنه واصل 7 أيام يعني 3 أيام ونصف، يعني 3 أيام ونصف، يحسبون اليوم والليلة منفردة. فقال ابن الزبير واصل 7 أيام، فكان يمتنع ما يأكل شيء، فلما علم به المتوكل قال ردوه إلى بغداد. وكان رحمه الله متوقي أشد التوقي، يعني يخاف أشد الخوف. وكان كذلك أبو بكر وعمر تثبت عنهم أنهم استقاؤوا أكثر من مرة في أشياء ليس ورع واجب، ومع ذلك يستقي. فعلى كل حال في رواية أحمد أن النهي هذا إنما هو رفق ورحمة، فمن قوي فلا بأس، لكن الأكثر على المنع، الأكثر أنك لا تواصل، ورب رجل زاد فنقص، بل ما أكثر من يزيد ثم ينقص، وأفضل الأعمال إلى الله دومه وإن قل، والعمل الهين السمح أفضل. ربما الشيطان يزين لك في الزيادة ثم تؤدي إلى عكسه دائما، فيكفي أن تصوم الصيام. لكن هذا قول لأحمد واحتاج إليه، قد تحتاج أنت إليه كأحمد، تأتي في مكان ما تجد طعام حلال ولك أن تواصل حتى يفرج الله أو شيء آخر، لكن لا يدخل في هذا الإضرابات. هذه سنة نصارى ليست سنة مسلمين، اللي يضرب عن الطعام لأجل أن يضغط على السجن أو هذا كله من سنة النصارى، هذا لا ليس لم يفعل أحد من خيار هذه الأمة ولا من سلفها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم. وفي هذا أن الإنسان كلما اقترب من ربه عز وجل، كلما وجد من القرب من الله وجد فيه من الراحة والأنس والقوة ما يغنيه عن كثير من الطعام والشراب، وهذا حتى مشهور عند المحبين بين المخلوقين، فكيف محبة الله عز وجل؟ فمن وجد الله عز وجل وجد قربه والتنعم بذكره فماذا فقد؟ وفقد الدنيا بأسرها ما فقد شيء. ومن فقد الله فماذا وجد؟ من الله خلف من كل أحد، وليس من الله خلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الارتباط بربه، شديد الحب له، كثير التنعم بذكره، وهذا يشغل عن كثير من الطعام والشراب. وهذا سبحان الله ارتباط الروح بالجسد أمر محسوس، أمر محسوس ارتباط الروح بالجسد، ولذلك هذا أمر مشاهد. إذا كنت منشغل بشيء أنت أصلا ما تريد الطعام والشراب، إذا كنت منشغل بشيء، وإذا كنت أنت تركز في الأكل والشرب خلاص نفس المخ يرسل إشارات الجوع. هذه تلاحظ الصائم الآن ما يجوع في أول النهار، ولنوى الإفطار يجوع إذا تأخر عليه الفطور، لأنه هو خلاص المخ يرسل الآن إشارة أنه يريد الطعام، لكن هذاك يائس من الطعام إلى المغرب فتجده منشرح. فالمقصود أن هذا القرب من الله والتنعم بذكره يغني عن كثير من الأكل والشرب، لكن الوصال يترك لا يزيد الإنسان. لكن تؤخذ من هذه المسألة مسألة الفهم أحيانا، أن الأشياء اللي منع منها أو شرعت لأجل الرفق بالناس لا تعني أن اللي يفعلها أنه يعني ابتدع ولا أحدث كنظائرها. إذا فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك رفق بأمته كالتراويح وكغيرها، فمن فعلها فإن هذا لا ينهى عنه إذا كان لها أصل في الشريعة. لكن هنا الوصال النهي فيه أشد. نعم. باب جامع الصيام. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شهرا قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. نعم، هذا جامع. هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بعده فهموا المراد من العبادة، ولذلك هم صور العبادة تختلف عندهم بخلاف المتأخرين يقفون عند الصور ولا يفهمون الحقيقة. فهو عليه الصلاة والسلام المراد بالعبادة تزكية العبد، القرب من الله، إظهار التعبد، إظهار التذلل لله والخضوع وسلوك الطرق المؤدية لرضوانه وغير ذلك. فكان ينوع، فمن الصحابة من كان يسرد الصوم إلا أيام الأعياد، ومنهم من يصوم يوم يفطر يوم، ومنهم من يصوم 3 أيام كل شهر، ومنهم كذا، عدة صور والمؤدى واحد. لكن هذه الطريقة اللي كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكثير منهم ما يفوت الشهر إلا وقد صام منه، هذه طريقة جيدة وتصلح وتعتبر أيضا مثل صيام يوم وإفطار يوم. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم يسرد الصوم في الأيام التي يقوى فيها وينشرح فيها يسرد الصوم، حتى قالت عائشة وأنس حتى نقول لا يفطر من كثرة ما سرد الصوم، ثم يسرد الفطر حتى نقول لا يصوم. فأحيانا تمر بك مواسم خيرات مثل الآن شعبان كما في الحديث هذا موسم صيام، ورمضان موسم صيام، وشوال بعد ذلك فيه الست كما ستأتي وفيه غيره، وذو القعدة من الشهر الحرام، والحجة فيها العشر ذو الحجة وأيضا من الأشهر الحرم، ومحرم من الأشهر الحرم، وفيها أيضا مزية عاشوراء، وفيه أن أفضل الصيام صيام محرم، فهذه تقريبا 6 أشهر متوالية، هذه فيها مجال للصيام كلها مواسم، وقد توافق أيام أيضا راحة أو براد فيسرد الصوم فيها أو أكثرها أو أغلبها وما يستطيع، ويأتي أيام يكون فيها دوام أو فيها عمل أو فيها شيء شاق أو فيها سفار أو في شيء يشرد الفطر. فالمقصود الوقوف مع العبادة. فقال أنس ما اشتهيت أن أراه صائما إلا رأيته، وما اشتهيت أن أراه مفطرا إلا رأيته، لأن الآخرة بين عينيه، والمراد البحث عن مراد الله ورضا الله وليس الوقوف عند الرسوم والظواهر. هذا أيضا طريقة، وهذه أيضا تعتبر هذه الطريقة تنوب عن صيام يوم وإفطار يوم، لأن عبد الله بن عمر فقيه ابن العاص قد عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم ويفطر يوم، يوم كان في آخر حياته ضعف، فماذا كان يفعل؟ كان يسرد الفطر حتى يقوى جسده، ثم يسرد الصوم بعدد الفطر، ويعتبر أن هذا مثل صيام يوم وإفطار يوم، وإن كان هذا ألطف أرفق، لأنك تسرد الفطر فتقوى ثم تسرد الصوم بعد ذلك. فمن أراد أن يفعل هذه الطريقة فهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما استكمل صيام شهر قط كامل ما يصوم إلا رمضان حتى لا يشبه برمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان كالاستعداد لرمضان كالرواتب التي تكون قبل الفريضة. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. نعم، الصيام جنة، الصيام وقاية، الصيام ضياء، كما في حديث الأشعري أبي حاتم الأشعري في مسلم قال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء، الصبر الصيام من الصبر هو ضياء لك وهو جنة يكون حائل بينك وبين المعاصي، ولذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهو مثل الدرع الذي يقيك بإذن الله المكاره. فإذا كان أحدكم صائما أيضا هذا أيضا من الوقوف عند حقائق العبادات، الله عز وجل ما يريد منك الصيام فقط تمتنع عن النساء والأكل والشرب بدون ما تستفيد، ولا يريد منك أن تركع وتسجد وأنت ما تركع للحق ولا تسجد للحق ولا تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، ما تستفيد. المقصود أن العبادة هذه تؤثر في قلبك وفي سلوكك وفي عملك، ولذلك الصحابة إنما غلبوا الناس بهذا، أقل عمل وأكثر فائدة، عملهم دائما أقل من غيرهم، يقتصدون في العمل لكنه النتائج والثمرات أكثر من غيرهم بما لا يقارن، ومن بعدهم مباشرة من التابعين ومن بعدهم أكثر عمل وأقل ثمرات، حتى في جهاد الصحابة، جهاد الصحابة أكثر ثمرات وأقل خسائر، حتى في قتل الكفار أقل من قتل، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل من الكفار إلا بضع مئات من الأنفس، لكن دانت الجزيرة بالإسلام، بعدهم قتل كثر وثمرات الجهاد ألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أقل. فإذا المقصود العبادات دائما أن تنظر في أثرها في قلبك، وهذا يكون بالإخلاص والمتابعة، فلا ترفث. فإذا رأينا صائما يرفث صائم ولسانه بذي وفحش وكلام، نقول كيف هذا صائم؟ ما استفاد، ما وصل، ما وصلت الرسالة التي يريدها الله من الصيام، ما وصلت. كيف تمتنع عن الحلال وتطلق لسانك في الحرام؟ أنت إنما منعت من الحلال حتى يؤدبك في ترك الحرام، فإذا كنت ترفث ما استفدت. قال ولا يجهل، لا يسب ويشتم يلعن، سبحان الله للأسف الآن منظر الصائم عند الناس هو الذي يجهل ومتلطم وغضبان وزعلان، سبحان الله العظيم. الصيام انشراح عبادة هم، لكن لأنهم ما يقومون بكما أمر الله، حتى إذا جهل عليك مأذول لك إنك ترد القول السيء بمثله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ها إلا من ظلم، من ظلم يجوز أن يجهر بالسيء من القول. وأعظم الظلم يا إخوان ليس الظلم في حقوقنا، أعظم الظلم من ظلمنا في ديننا، الحين نحن يجوز أن نجهر بالسيء من القول على المبتدعة لأن مظلومين نحن، لأنهم انتهكوا ديننا والمشركين وغيرهم، نحن نجهر بالسيء من القول. ولذلك من أحسن الأوصاف وصف رجل عراقي يعني كان يريد أن يلقى ابن تيمية، ما أتعرف عليه إلا في آخر حياته وهو في المعتقل، وأراد أن يذهب له من الكوفة فبلغ أنه قتل، فأخذ يقرأ كتبه فوصف ابن تيمية وصف يعني جميل، قال لما قرأت كتب هذا الرجل كأنه موتور يطلب بثأره من أهل البدع. وهذا الصحيح، أن تكون أنت كأن رجل يطلب بثأره من أهل البدع، يعني لأنك أنت الآن تطلب بثأرك في حقوق الخاصة فكيف في حق الله؟ فنحن الآن إن غضبنا وإن جهلنا عليهم وإن رفعنا عليهم أو استخدمنا السيء من القول فيهم فنحن موتورين نطلب بثأرنا منهم لأنهم شوهوا ديننا وأفسدوا ديننا. لكن في حقوقك الخاصة أنت إذا كنت صائم وجهل عليك أحد فمن استفادتك من الصوم أنك تمسك نفسك أيضا، وهذا معناه أنك غاية الاستفادة من الصوم، أنك أنت يجهل عليك ويتسب وتشتم فتقول لأني صائم وأريد أن أستفيد من صومي ما ترد عليه، تقول إني صائم. قيل بعض العلماء يقول تجهر له بها، تقول إني صائم، يعني أنا ممنوع من أن أرد عليك المباح وهو الجهر بالسوء من القول لأني صائم. وقيل إنك تقولها لنفسك تقول لنفسك يا نفس لا حظ لك في الانتصار لأنك صائمة وأنت الآن في فترة تربية، في فترة تربية، فلا لا لا لا تطمعي في الانتصار الذي مباح لك في الحقوق الخاصة. أما المبتدع فإن من ثمرات الصيام أن تسيء له القول وأنت صائم، فتقول إني صائم تكررها على نفسك، وهذا بإذن الله يربيك تربية عميقة، يربيك تربية حتى بعد الصيام خلاص إذا سبك أحد في كلمات أخرى غير الصائم تقول إني مسلم مثلا، بينك وبين نفسك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مثلا، تقول إني عاقل والعاقل هو الحليم اللي ما يرد السيء بالسيء دائما يحلم ويصفح، تقول إني مؤدب، تقول إني كذا، فيه عبارات تقولها لنفسك تمنعك من الاستطالة في القول السيء. إذا كنت صائم تقول إني صائم، إذا كنت ما كنت صائم تقول إني عاقل، إني حليم، إني ما أستنزف في كلام ما له فائدة. العرب كانوا يمدحون الرجل الوسيع البال اللي ما أي شيء يستفزه ولا يحقد ولا يغضب ولا يغتاب، يعتبرون الغيبة مهانة، يعتبرون الحقد ضعف لأن غضب مكبوت، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. فكل ما إنسان تربى وترفع يكون زكى نفسه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، وكل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. نعم، حديث عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، وهذا في الألفاظ الأخرى أنه حديث قدسي، لكن هنا يفهم منه ذلك وما نص مالك فيه، وفي الرواية الأخرى أنه قال فيما يروي عن ربه، فيما يروي عن ربه، لأن بعد ذلك سيكون الكلام كلام الله ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث قدسي. والذي نفسي بيده لخلوف، الخلوف هو ما يخلف من رائحة الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معناه أن الله عز وجل يحب هذه أثر العبادة، مثل الدم، دم الشهيد يكون عند الله اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي حديث يحيى بن زكريا مثل لهم قال مثل الصدقة مثل رجل قدمه العدو ليضرب عنقه فقال أفتدي نفسي منكم بكل قليل وكثير، فأخذ يفتدي نفسه حتى أطلقه، فكذلك الصدقة تنقذ نفسك من النار. ومثل الذكر مثل رجل طلب العدو فدخل في حصن وأغلق عليه الباب فسلم العدو، فكذلك الذكر. ومثل الصلاة قال لا تلتفت، فإن أحدكم لا يحب إذا استقبل أن يلتفت عنه، فالله أعظم وأجل. ومثل التوحيد قال مثل رجل اشترى عبد بحر ماله وأعتقه وأنعم عليه، ثم بعد ذلك العبد هذا أخذ يعمل العمل ويعطي الغير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فكذلك المشرك، هو أنعم عليه وخلقه كذا ثم لما جاء العمل يعمل غير سيده، هذا ظالم بكل عقل وبكل فطرة، هو ظالم. مثل الصيام قال هو مثل الصائم كمثل رجل في عصابة مع مجموعة من الناس وقد أدخل في ثيابه صرة مسك من أحسن ما يكون من الرائحة، فكل أصحابه يحبون أن يكونوا بجنبه حتى يشم الرائحة الطيبة. قال والذي نفسي بيده إن خلوفه من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الأمر الثاني قال الله إنما يذر طعامه وشهوته وشرابه من أجلي، هذا العناية بالنية من أجلي، ليس عادة وليس من أجل الله تذعها، ثم إن هذا أمر خفي، ولذلك هذا الكلام هو سبب ما بعده، والفاء هنا فاء التعقيب تدل على العلة. لماذا قال الله إن الصيام لي وأنا أجزي به مع أن العبادات كلها له وهو يجزي بها؟ لأنه قال إن الصيام أمر ليس قول تكتبه الملائكة وليس فعل يظهر، إنما هو إمساك بنية، وهذا أمر يعني سر، كم من شخص صائم ما يدرى عنه. ذكروا عن بعض السلف كان له دكان، هو يخرج الصباح الدكان ويجي المغرب، يقول مكث يمكن 30 سنة أهله ما يدرون أنه صائم، يطلع من عندهم الصباح في الدكان ويجي بعد الفطور ما حد درى أنه صائم، وكان بعض السلف يبكي على وسادة في الليل وزوجته بجانب ما تدري عنه، يخفون أعمالهم. فالمراد وكان الصحابة يقومون الليل وإذا جاء في السحر ادهنوا وامتشطوا وناموا نومة تذهب عنهم صفرة السهر ويخرجون في الأسواق كأنهم نايمين الليل كله، بخلاف من بعدهم اللي يظهر النسك ولو كان العمل قليل ويظهر التنسك. الصحابة يضحكون وهم الليل كله رهبان وبالنهار، ولذلك يقول معاوية بن قرة يقول ابحثوا لي عن بسام بالنهار بكاء بالليل، أبغاه هذا، أكثركم كأنه أصبح يمن على الله بعمله، كأنه يعني يقول أين البسام بالنهار البكاء بالليل، أين هو هذا الصادق. فالمراد أن الصوم سر بين العبد وبين ربه، وكذلك يا إخوان أعمال القلوب، يقول بعض السلف بعض أعمال القلوب حتى الحفظة ما تدري عنها، الحفظة إنما تكتب ما ظهر من قول أو فعل، لكن الأعمال الداخلة من الصدق والبر حتى الحفظة ما تكتب، لكنها سر بين الله وبين عبده، وهي البنجية، هي اللي تنفعك إذا حقت الحقائق وبليت السرائر. فالصيام لله وهو يجزي به. المعنى الآخر في الصيام لماذا خص من بين العبادات؟ أنه صبر، والله عز وجل يقول في الصبر كله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الناس يحاسبون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصابر. وأعظم الصبر الصبر على الحق، الصبر على الحق، الصبر على الطاعة، هذا يوفى أجره بغير حساب. وتخيلوا الكريم الواسع إذا قال أجزيك بغير حساب، الناس إلى 700 ضعف إلى كذا وأنت بغير حساب، لكن إذا كان بإخلاص وصدق ومتابعة إلا الصوم فهو لي وأنا أجزيب. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. نعم، وهذا أيضا هنا مرسل عن أبي هريرة وفي الصحيحين مرفوع، إنما حفظ مالك إن عن أبي هريرة وغيره رفعه، بل بعض الرواة عن مالك يرفعون أيضا. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، المراد أن الخيرات في رمضان، والله أعلم، نحن نقول هذا أحد المعاني، لأن أحيانا التفسير يحجر واسعا، ولذلك يا أخوان دائما الكلام الواضح النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاول أن تفسره هو واضح، لأن قد تحجر واسع، ولهذا السلف أقل كلام السلف التفسير، أقل كلام السلف التفسير. لماذا؟ لأن كلام البشر لا يحتمل كلام الله، كلام الله واسع، يأتي البشر يفسرون، لكن المشكلة أن السلف لما يفسر يفسر أحد معاني الآية، ولذلك يختلفون اختلاف تنوع، كل واحد يأتي من زاوية، يأتي الخلف يظنون أن الآية هذه معانيها فقط، وهذه مصيبة. ولذلك الآن تجد بعض الناس يقول يا أخي هذا الكلام ما رأيناه في ابن كثير ولا رأيناه في ابن جرير. طيب وإذا ما رأيته؟ إذا كان كما قال ابن عباس شيء تعرفه العرب من كلامها، فكلام الخالق أوسع من كلام المخلوق، كلام الخالق حمال أوجه كثيرة، فكانوا لا يحبون التفسير إلا آية تشتبه يخشى أن يظل بها من يظل، يبينون وجهها أو شيء، أما يتركون الآيات. كذلك هنا نحن إذا فسرنا الحديث نخشى أن نحجر معانيه، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فمعنى فتحت أبواب الجنة قد يكون على ظاهرها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، قد تكون أبواب الجنة تفتح في رمضان، قد يكون الطرق المؤدية إلى الجنة تكثر في رمضان، أليس رمضان فيه الاعتكاف؟ أليس كان يكثر الصدقة في رمضان، فيه العمرة، فيه قراءة القرآن، فيه الصيام، فيه التراويح، فيه التهجد، فيه الذكر، فيه كل أبواب المؤدية للجنة تكثر، كذلك تغلق أبواب النار، أليس الشيطان يجري مجرى الدم، وإذا صام العبد ضاقت المجاري عليه، وإذا ضاقت مجاريه قلت الشبهات وقل إلقاء الشهوات والشبهات، فتغلق أبواب النار. وقد يكون أيضا في العلو أو في السفل فيما خلق الله من الجنة والنار قد تغلق في رمضان لا ندري. وتصفد الشياطين، تصفيد الشياطين جاء في رواية يفسرها، رواية أخرى وش قال؟ قال وصفدت الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره. هذا التفسير الصحيح، يعني ليس معناه أن ما حد يعصي في رمضان، هذا مخالف الحس، في معاصي في رمضان، لكن المردة من الجن والشياطين لا يخلصون في رمضان، يجدون صعوبة في رمضان في الخلوص إلى العباد لا يجدونها في غير رمضان، هذا أمر ملاحظ، هذا يدعمه الحس، وأحسن ما فسر به كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفسر كلامه بكلامه، ويفسر كلام الله بكلام الله أو بكلام رسوله، هذا أحسن شيء. فمعنى صفدت يعني أن الأصفاد الأغلال، فهم يجدون صعوبة في الوصول للشهوات والشبهات والإضلال في رمضان لا يجدونها في غير رمضان، وهذا نعمة من الله. ولذلك قال بعض العقلاء، قال لو في سنة خلت من رمضان لرأيتم كيف، لو تخيلنا سنة تخلو من رمضان لارتفعت نسب الجرائم ونسب الفساد ونسب الكفر ونسب الردة. حكمة الله البالغة، رمضان يردع كثير من الشر، كم من أناس من رمضان لرمضان ردع الشر عندهم، إذا جاء شعبان القادم وإذا هو قد النفس على وشك الطغيان يردها رمضان، لكن لو في سنة خلت من رمضان كثرت نسب الردة والكفر، فهذه نعمة بالغة نحمد الله عليها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، وهذا عليه أكثر العلماء، لا يكرهون السواك للصائم في ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره، إلا عند الشافعي وأحمد في رواية يكرهون في الأخير، ولهم أثر أو أثرين عن بعض الصحابة أنهم قالوا استكمى لم تزل الشمس أو كذا، في أثار عن بعض الصحابة يكرهون ذلك، وبعضهم قال أنه يذهب الخلوف وهو أثر العبادة، لكن هذا تعليل، والخلوف الخلوف يقولون مصدر المعدة وليس مصدر الفم، حتى إذا استاك الإنسان ما يذهب الخلوف، لكن عمدة الشافعي وأحمد على آثار. التعليلات هذه تجدونها بضاعة المتأخرين من الفقه، هم اللي يعللون تعليلات، أما الأوائل بضاعتهم الآثار، عندهم أثر أو أثرين عن من سلفهم أنهم كرهوا ذلك، والأكثر على عدم الكراهة في الساعات كلها، بالعكس حديث عامر بن ربيعة أن قال أني رأيت في رمضان كله يستاك ما لا أحصي، ولم يفسر هو قبل الزوال ولا بعد الزوال. لكن الذي كرهه مالك السواك الرطب، السواك الرطب، وهذا لأجل يعني معنى غير معنى الخلوف، لأجل خشية التفطير، فإذا كان السواك رطب أو يتفتت هذا يخشونه للصائم، وأما إذا كان السواك هذا العادي الذي لا يتفتت ولا فهذا لا يخشونه إن شاء الله وليس في كراهة. نعم. وقال مالك في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان، يلحق شير النقطة هذه الفاصلة تشال هذه، وأن يلحق برمضان أهل الجفاء، وإن أهل العلم كانوا يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان أهل الجفاء وأهل الجهالة ما ليس فيه، لو رأوا في ذلك رخصة من أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. نعم. هذه صيام 6 من شوال أو بعد الفطر من رمضان مباشرة، فمذهب مالك فيها هو ما سمعتم، كان لا يحث على صيامها لأجل سد الذريعة، وذكر هذا مالك، ذكر مالك فيها أمرين مهمين. الأمر الأول قال إني أخشى أن يلحق برمضان ما ليس فيه، أن يلحق برمضان ما ليس فيه، وخاصة إذا كانت بعد العيد مباشر فتتغير السنة، وهذا نفس علة النهي عن صيام يوم الشك، يوم الشك يسبق رمضان، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، والست من شوال تلحق رمضان. فنحن الآن شريعتنا أن الفرض صيام شهر هلالي فقط اسمه رمضان، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، لكن يخشى مع المداومة عليها والترتيب أن تغير هذه السنة، فينشأ الناشئ ويقول هذا واجب وتغير السنة. الأمر الآخر أيضا تحويلها من سنة إلى واجب، يخشى منها الإمام مالك تحويلها من سنة إلى واجب إذا دوم عليها، خاصة المقتدى بهم والعلماء إذا تابعوها، ويخشى أن مع الزمن تصبح كأنها واجب، وأنا قلت لكم من هذا في زماننا هذا يخشى أن وصلنا إلى هذه المرحلة، نخشى الآن أن وصلنا إلى هذه المرحلة، ومن المؤشرات عليها أن الناس ما يسألونك هل صمت الاثنين صمت الخميس صمت كذا، ما حد يسألك، لكن 6 من شوال العامة والخاصة والرجال والنساء، ها كم باقي لك من 6، كم متى صمت 6، خلصت الست ولا ما كل شوال، وهذه أسئلتهم كأن الآن رفعوها عن مرتبتها، وهذا اللي كان يخشى من مالك. ولذلك الست من شوال فيها حديثين، حديث أبي أيوب حديث أبي هريرة، وهي صحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هذا صحيح، لكن الذي كرهه مالك هذه القيود، أن يفعل المقتدى به، أن ترفع عن السنية للوجوب، أن يلحق برمضان ما ليس منه. ومالك فقيه، بل فعل فقهاء الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ما ضحوا، والأضحية أعظم وأعظم عند الله من الست من شوال. ما تقرب أحد يوم النحر إلى الله بشيء أحب إليه من الأضحية، أعظم عبادة يوم النحر. وما ذلك الصديق والفاروق ما ضحوا حتى يعلم الناس كلهم أن الأضحية ليست واجبة، وهذه سياسة الناس، وهذا أجرهم أعظم. ويقول عكرمة بن عباس: كان ما يخلو يوم من السنة ما يذبح فيها، أو يومين أو ثلاثة دائم يذبح، إلا يوم العيد، يوم عيد النحر اللي الناس كلها تذبحه. قال لعكرمة: اذهب وأتني بلحم من السوق، وكل من سألك قل ابن عباس ما ضحى. عالم يسوس الناس، إذا ارتفعوا ينزلهم، وإذا نزلوا يرفعهم، حتى يبقون في الوسط. هذا مراد مالك. لكن مالك عنده فهم آخر، وهو أن لا تشترط أن تكون من شوال، وهذا عند المالكية. وهذا المسألة الثانية، الحكم الشافعي وأحمد يستحبون الست من شوال وغيرهم من السلف، ومالك يكرهها لهذه الأسباب. وإن كان المالكية يقيدون كلام مالك، يقولون إذا عريت من هذه المحظورات فلا بأس بصيامها أو يستحب صيامها، وهذا في كل كتب المالكية. إذا عريت من أن يكون مقتدابه هو، أو يخشى أن تكون واجبة، أو توصل برمضان وتتابع، فإذا ذهبت المحاذير لا بأس من صيامها، بل يستحب صيامها. لكن قول عليه الصلاة والسلام من شوال، أتبعه ستا من شوال، أحمد يقول إن الفضل هذا يكون خاص بشوال، وأن شوال نص عليه في الحديث لخاصية في شوال، فتكون ست من شوال. لكن مالك فيما يروى عنه المالكية بعده يقولون المراد ستة أيام من الفطر، ولذلك يستحبون أن تصام الستة في عشرة الحجة، وهذا أبعد عن المحاذير. ويقولون هم إن شوال هنا ذكر لأنه أول فطر بعد رمضان، ذكر فقط للتمثيل وليس للحصر، كأنه قال. ويدل على ذلك حديث ثوبان عند ابن ماجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من الفطر، من الفطر. قال المراد أنه إذا أفطر أنه يصوم ستة أيام، لكن إن صام في شوال أو ذو القعدة أو ذو الحجة. والأمر الثاني التعليل، عند ابن خزيمة أيضا لفظ آخر، قال عليه الصلاة والسلام قال: إن صيام رمضان كصيام عشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثاله 300 يوم، ومن صام ستة أيام كان كصيام شهرين 60 يوم، وهكذا الحديث. قالوا: فإذا كان المراد هكذا تصوم ستة أيام من غير شوال. وهذا قول يمكن كثيرين من الناس يستغربه. هم يقولون القول الآخر يميل إليه مالك والمالكية بعده، أن ستة ليست خاصة بشوال، ممكن تصومها في إذا خشيت. والآخرين يقولون لا، شوال نص عليه لمعنى فيه. ويظهر الله أعلم أنه إذا كان المحاذير موجودة تصوم من شوال، فإذا خشيت مثل العالم اللي يفطر شوال حتى الناس ما يظنون الوجوب، يعوضها في ذي القعدة وفي ذي الحجة يعوضها. وإن شاء الله الفاظ الحديث تدل على أن المراد المضاعفة. لماذا ستة بالذات؟ رقم ستة لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، والستة بستين يوم، والثلاثين بثلاثمية، فهذه سنة كاملة، هذا المراد. الأمر الثاني في بعد ذلك، ما الحكمة من الست من شوال؟ الحكمة أولا شكر الله على النعمة، هذا واحد، لأن يوم العيد يوم الجوائز، يوم مغفرة الذنوب، فأن تشكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، هي شكر لله. والثاني أنها كما في الحديث تكمل العدة السنة كاملة، فتكون كأنك صمت الدهر. والأمر الثالث أنها تجبر النقص اللي في رمضان. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول: اللي ما عنده صدقة فطر يصوم حتى يجبر النقص. والأمر الرابع أنها دليل إن شاء الله على قبول رمضان، فإن من دليل قبول الحسنة الحسنة بعدها. ففيها عدة حكم سواء كانت في شوال أو في غير شوال على الاختلاف اللي فيها. فيها أيضا من المسائل مسألة التبييت، هل يشترط لها التبييت أو لا، تبييت النية، أو إنك إذا أصبحت يوم من شوال أو من على حسب الاختلاف السابق تقول اليوم من شوال. اللي يظهر من كلام الأوائل إنه ما يفرقون بين النفل المطلق والمقيد، وإنما اختلاف فقط وقد تقدم، وهو هل يشترط التبييت ولا ما يشترط. وتقدم المسألة هذه، فيه من قال حتى الفرض لا يشترط فيه التبييت وهم أهل العراق، ومالك يقول حتى النفل يشترط فيه التبييت وتقدمت. والقول الوسط أن الفرض لا بد فيه من تبييت، والنفل مطلقا مقيد وغير مقيد لا يشترط فيه التبييت. وفيه آثار عن الصحابة، عن ستة من الصحابة، أبو الدرداء رضي الله عنه تقول أم الدرداء يغدو إلى السوق وإذا رجع قال عندكم شيء، فإذا قلت لا قال إني صائم، هذا أبو الدرداء. ابن عباس يفعل هذا. حذيفة قال من بدا له أن يصوم ولو بعد زوال الشمس فليصوم. والرابع أبو طلحة كان أيضا يرجع إلى أهله فإذا قالوا ما عندنا شيء قال أنا صائم، وكذلك معاذ، وكذلك أبو هريرة، ستة من الصحابة كلهم، وحديث عائشة السابق. فهذا كله يدل على أن النفل لا يشترط له تبييت، واليظهر من كلام الصحابة لا يفرقون بين مطلقه ومقيده، لا يفرقون أنهم أي نفل لا يشترط فيه التبييت، هذا الأظهر. إنما جاء التفريق عند المتأخرين إلا إذا ظهر شيء آخر. وحجة المتأخرين يقولون إن هذا مقيد، يعني عاشورة ولا، فلا بد له من نية مبيتة، ومدام نفل الأظهر إنه على هذه الآثار والحديث السابق. المسألة أيضا الأخرى التتابع، فيه الشافعي يستحب التتابع، وأحمد يقول لا فرق، سواء فرق أو تتابع كلها سواء عنده، ومالك يكره التتابع أصلا ويكره أن يلحق برمضان. هذه أيضا من مسائل الست من شوال. ومن مسائلها أيضا غير التبييت، وهل هو من شوال ولا غير شوال، وحكمه وتتابعه. آخر مسائله الصيام قبل القضاء، هل تصوم عليك قضاء ولا ما عليك. سبحان الله العظيم، الجمهور يكرهونه. شوف الآن كثير من الناس يقولون هذا، جمهور العلماء يكرهون، بل بعضهم مثل أحمد المنصوص عن أحمد ومذهب عند الحنابلة أنه لا يقبل، لا يصح حتى تقضي رمضان. عند أحمد المذهب لا يصح التنفل حتى تقضي رمضان. وعند مالك وسفيان والشافعي وغيرهم يقولون يكرهونه أنك تتطوع قبل أن تقضي رمضان. فسبحان الله كيف الآن انقلبت المسألة وأصبح كلام الجمهور كأنه قول من الأقوال. فإذا الأكثر من العلماء، بل المذهب عند الحنابلة، أنه لا يصح ولا يجوز أن تتطوع حتى تقضي دينك اللي عليك، لأنك قد تموت بدل ما تروح تتنفل سدد دينك. مثل البشر الآن، واحد ما شاء الله عليه ديون والناس ينتظرون حقوقهم، وتلقاه يذبح ويصرخ ويعزم وينفق. طيب الناس يقولون الآن بتموت، يمكن ما حد يسدد عنك، سدد دينك وبعدين افعل ما تشاء. هذا الآن عليك ديون تقضيها، اقضها وبعدين. ولذلك المتأخرين اللي الآن يقولون هذا، وش حججهم؟ يظهر الله أعلم اتباع الظن فقط. يقولون عائشة كما سيأتينا وتقدمه تقول إن يكون علي الصوم وما أصوم إلا في شعبان، يعني كان علي قضاء ما أقضيه إلا في شعبان القادم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مني. فيقولون ماذا؟ فهذه الصديقة بنت الصديق هل يتصور إن يفوتها عاشورة ولا يفوتها ست من شوال؟ هذا اتباع الظن. كانت بنت صغيرة، هي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنين، وكانت يتهجد وهي نائمة أمامه، يعني بعد ذلك تطوعت. هذا ظن محض. هل يتصور أنها تفوت الأيام؟ نعم يتصور، هي تترك القضاء أعظم من التطوع، لأنها تتعبد بعبادة أعظم من الصيام، وهي الاستعداد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دائما جاهزة له وفي خدمته، نبي وزوج، هي فقيها أفقه من هؤلاء، يعني أمامها خدمة النبي وزوجها، ولا أنها تتطوع؟ قالت هذا أقرب إلى الله وأحب إلى الله. فهذا ظن محض. فالمقصود أن نحن لا نتساهل. جمهور أهل العلم منهم من يكره ومنهم من يبطل على أنك ما تتطوع إلى أن تقضي اللي عليك، هذا الأظهر. نعم. قال مالك: ولم أسمع أن أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن لمن قوي عليه، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. نعم، هذا قول مالك، والصواب هو حديث أم المؤمنين اللي صامت يوم الجمعة، ظنها جويرية أو حبيبة أو حفصة، إحدى أمهات المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام، أو صفية والله نسيت الآن، قال عليه الصلاة والسلام: هل صمتي قبله؟ قالت: لا. قال: هل تصومين بعده؟ قال: أفطري. فالصواب والله أعلم، واللي تدل عليه النصوص، إن الجمعة عيد ما يخص بصيام هو، ويجوز صيامه لمن كان صيامه عارضا، مثل يصوم يوم ويفطر يوم ووافق الجمعة ما يخالف يصوم، حتى لو أفطر قبله بعده، لأن هنا ما خصه، وإنما يصوم يوم ويفطر يوم، أو صام قبله وبعده، لكن تعمد صيام يوم الجمعة وتحريه كما قال مالك هنا الأكثر على عدم، وأن هذا يوم عيد، وجاءت في أحاديث إنه ما يخص بالصيام، هذا الأظهر، فيكون هو في درجة وسطى، الفطر والأضحى حرام صومه، وباقي الأيام يجوز صومها، والجمعة وسط يجوز صومه بدون تحري وبدون تخصيص، حتى ما يخص بالصيام ويفسد العيد اللي فيه. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى، لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام منى. نعم، هذا أيضا تفسير لصيام الدهر، بعض الناس يظن صيام الدهر هو سرد الصوم، هذا قول، لكن هذا سرد الصوم كان يفعله بعض الصحابة، حمزة الأسلمي كان يسرد الصوم، حديث في مسلم مشهور أنه كان يسرد الصوم، تقدم معنا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، لأنه كان يسرد، فيريد أن حتى في السفر ما يفطر، وابن الزبير كان يسرد الصوم، وعائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسرد الصوم، ما كانت تفطر إلا أيام الأعياد، وأبو طلحة رضي الله عنه كان يسرد الصوم، كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بالعلم والمغازي والسرايا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصوم، فالمقصود أن فيه من الصحابة من يسرد الصوم. في اليظهر والله أعلم أن تفسير صيام الدهر اللي نهي عنه، لا صام من صام الدهر وغير ذلك، أن تفسيره هو هذا، أنك إذا صمت حتى الأعياد، أما إذا أفطرت الأيام التي نهى الله عن صيامها، الفطر والأضحى وأيام التشريق، فإنك خرجت من صيام الدهر، خرجت من صيام الدهر، لكن صيام يوم وإفطار يوم أفضل منه وأشق منه أيضا، يعني إذا صمت الدهر، إذا صمت سرت خلاص النفس ما عاد تشتهي، فيكون أخف، لكن اللي يصوم ويفطر يصوم ويفطر يصوم ويفطر، هذا أشق على النفس، تطلقها ثم تمسكها ثم تطلق. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في آخر ما توصل هو إياه إليه، قال: صم يوم وأفطر يوم، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. وش قال عليه الصلاة والسلام؟ لا أفضل، قال: لا أفضل من ذلك. فالذي يصوم يوم ويفطر يوم أفضل من اللي يسرد الصيام وأشق، هو أفضل لأنها أشق، لا تظنون أن هذا أكثر صيام، لا، أنتم تعرفون الكلام هذا، إذا إنسان سرد الصوم صاومت نفسه وتعودت وما عاد تشتهي الأكل فيخف عليه، لكن إذا كان يصوم يوم ويفطر يوم هذا أشق شيء، ولذلك هو أفضل. نعم. كتاب الاعتكاف. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتكف يدني إلي رأسه ليعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. لو تقف ليعتكف ثم قال: نعم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، هذا الحديث دمجوا حديثين، مشهور أن حديثين منفصلة، لكن دمج هذا في هذا، و المشهور أن قالت أنه كان يعتكف ويدني لرأسه، هذا واحد، وكان يدخل البيت لحاجة الإنسان، هذا حديث آخر ثاني. هذا كتاب الاعتكاف، والاعتكاف عبادة، عبادة عظيمة، وقد كانت عند من قبلنا أيضا هذا الاعتكاف. وقالت امرأة عمران رضي الله عنها: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ومعنى محرر يعني يكون موقوف على المسجد، على مسجد بيت الأقصى، ما يخرج منه، وإنما هو يعني جعلته موقوف محرر يكون في المسجد دائم. ولذلك لما جاءت أنثى قالت: وليس الذكر كالأنثى، المراد فيما وهبته لك. الذكر في المسجد ليس كالأنثى، الأنثى تحفظ وتصان، والذكر فقالت: أنا يعني أبلغ فيما أريد أن يكون ذكر، لكن والله أعلم ما وضعت. فكانت مريم عليه السلام في المسجد، اتخذت مكانا شرقيا وكما وصف الله. وكان من قبلكم من الصالحين من الأمم السابقة يلزمون المساجد لعبادة الله، يعتكفون فيها، وشرعه الله لهذه الأمة، وهو من أعظم العبادات. هو والمقصود منه الاعتكاف هو عدة مقاصد. من المقاصد تحري ليلة القدر، هذا أعظم مقاصد. ليلة القدر ليلة عظيمة وخصت بهذه الأمة، والله قال: خير من ألف شهر، يعني ليست مثل ألف شهر، خير من ألف شهر. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر قال: إن الليلة التي تطلبون، هم اعتكفوا العشر الأول ثم الوسطى ثم أراد أن يخرجوا إلى بيوتهم، قال: إن الليلة التي تطلبون أمامكم فاستمروا، من كان اعتكف معنا فليرجع وليعتكف. فإذا من أعظم مقاصد الاعتكاف أن يكون المعتكف أرجى الناس أن يوافق الليلة. لماذا؟ لأن أصلا طول العشر هو جالس في المسجد يصوم ويقوم ويصلي ويتهجد، فهو سيوافقها إن شاء الله. هذا أعظم مقاصده. من مقاصد الاعتكاف أيضا استغلال العشر الأواخر اللي هي أفضل أيام ليالي السنة على الإطلاق، أفضل ليالي. فمهما كان الإنسان في الخارج لابد أن يغفل ولابد أن يصاحب ويجالس ويدخل ويخرج، فشرع له إن هذا الموسم ما يفوتك. وأفضل استغلال له أن تجلس في المسجد، ما أحد يزورك ولا تزور أحد، وتنقطع عن أمور الدنيا، هذا فضل عظيم، ثم تشتغل فيه. ولذلك أيضا من حكمه، الحكم العظيمة فيه، إن القلب فساد القلب بأمرين: بالمواد الفاسدة اللي تدخل فيه، وبنقص المواد الصالحة. فمع المكاثرة مثل النجاسة، مثل الوعاء تكاثر فيه النجاسات ويقل فيه مكاثرة الصالحات فيفسد القلب، كذلك القلب. فالاعتكاف يحقق المصلحتين كلتيهما، هو يوقف المواد الفاسدة، يوقفها. العين ما ترى في المسجد، والأذن ما تسمع، والرجل ما تمشي، واليد ما تبطش، واللسان ما يتكلم، وحتى الفضول، فضول الأكل، فضول الشرب، فضول النوم، فضول الكلام، كل هذه مفسدات، هذه كلها توقف. فإذا القلب ينتعش، يعني هو الاعتكاف مثل غرفة الإنعاش، وقفت عنها الأشياء التي تضره من الفضول ومن الحرام. وبالمقابل يكاثر عليها أعمال الخيرات، يعني وقفنا الفاسدة وجالس 24 ساعة في المسجد، صيام، تهجد، قراءة، ذكر، صدقة، كل أعمال خيرات يفعلها. فتخيل الآن قلب وضع في المختبر هذا، وضع في المسجد، وقفنا عنه مواد السوء وكثرنا عليه مواد الخير، أكيد أن هذا يحيا إن شاء الله. إذا صلحت النية يحيا ويقوى ويذهب دغله ويذهب فساده اللي فيه، فهو أعظم نعمة الاعتكاف. لكن من قام به بحقه، هو كل ما تقوم بحقه كل ما تستفيد أكثر. ولذلك مالك كان يتعجب من أهل المدينة، يقول: ما يعتكفون، تعجب منهم، يعني الأكابر منهم، يقول: حتى ابن المسيب وفلان وفلان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر ما تركه ولا سنة وغضب عليه، وهم أحرى الناس باتباع السنة. وحتى أنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا لما ترك في سنة من السنوات قضى في شوال، فكان يقول في المدونة، يقول: فكرت في هذا الأمر كثيرا، لماذا أهل المدينة وهم أولى الناس باتباع السنة والحرص عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في مسجدهم هذا 10 سنين ما ترك الاعتكاف، حتى اللي ترك قضى، وفي سنة اعتكف الشهر كله، اعتكف الأولى ثم الوسطى ثم الأخيرة، وفي سنوات اعتكف الوسطى ثم واستقر على الأخيرة العشر الأواخر، فبماذا وصل إليه مالك؟ قال اللي يظهر لي والله أعلم أن الاعتكاف شديد، فكأنهم قالوا هو مثل الوصال، كأنهم قالوا أنه مثل الوصال، يعني من قام به بحق شديد هو، أنك ما تكلم أحد إلا لحاجة وتقوم وتهجد وتصوم وتترك، لكن هذا لا يعني تركه. دائما قاعدة الشريعة أنه اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالسنة ثابتة لا تترك لقول أحد. ويدل أيضا أن عمل أهل المدينة قد هذا الآن أهل المدينة تركوا عمل متفق على سنيته. فالمقصود يا إخوان الاعتكاف هذا نعمة، نعمة من الله، وهو وإن كان في بادي الأمر أنه قد يكون صعب، لكن من عزم فيه يسهل عليه بإذن الله هو. ولذلك كل ما يكون المسجد أكثر موافقة للشريعة كل ما يكون أحسن. يقولون المشايخ الآن الشيخ الفوزان وغيره يقولون الآن المساجد الصغيرة توافق مقصود الله في الاعتكاف أكثر من الحرمين، وهذا يعرفه من جربه. في الحرمين ما في عزلة، في اختلاط، في كلام، في، لكن المساجد الصغيرة أحسن. وإن شاء الله الحديث بقية، نسأل الله أن يعيني على طاعته ويوفقنا إليها، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.